لا في جميع العبادات، في جميع العبادات، لأن الذي يفعل شيئا يتعبد لله تعالى بما لا يرضاه مراد لله، يعني يطلب رضا الله بما يقتضي الرغبة. نعم لا محمد لا أهو نعم محمد هل يصير القول أن الصحيح والفاسد يعتبر حكم في النظر إلى ثمرته أو نتيجته؟ لا، لأنك أنت أن تفعل الآن أو تقدم أو تحجم هذا الحكم، لكن كونه يحكم له بالصحة والفساد هذا من قبل الشرع مو من فعله. نعم هنا في النظم مع الصحيح المطلق والفاسد من قاعدة هذان أو من هذا لقد قلت نشرحها في شرح الصحيح والفاسد شرحنا من قاعدة هذين أو من عابد ما شرحناها لا. القائد منها ضد العابد من قاعد او عابد اقرا البيت حتى يتضح لك ما الصحيح مطلق على الفاسد من قاعد الحدان او العابد طيب القاعد عن العباده يعني وكان يريد بذلك المعاملات الصحيح والفاسد يكون في المتعبد وفي القاعد عن العباده وهو المعاملات نعم ايش رسائل النكاح اللي ذكرناها من اي التعليل فيها بالخلاف اذا كان خلاف لا لا انما التعليل بالخلاف ان تقول يحرم كذا لان العلم اختلف فيه ابطل طيب النكاح الاول وابطل الثاني ما قال انه غير باطل النكاح بلا شهود باطل عند على المشهور من المذهب نعم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المرأة غير وليها فإذا تزوجت المرأة على المذهب الحنفي نعم هل يجوز نكاح غير وليها؟ إيه على المذهب الحنفي يصح معلوم وهذه أيضا تفتح لنا باب إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقد حلة هل يعامله معاملة كمعاملة من يرى أنه غير صحيح؟ الجواب لا، إلا شيئا لا يسوغ فيه خلاف هذا شيء آخر، لكن ما دام شيئا يسوغ فيه خلاف فإننا لا نعامله معاملة لا نعامل من يعتقد الحلة معاملة من لا يعتقد، لكننا ذكرنا فيما سبق أننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحوط. يعني مثلا الآن يرد إلى أو يفد إلى البلاد نساء من بلاد أخرى يعتقدون أن كشف الوجه جائز، فهل مثلا ممكن على هذه المرأة لو أنها خرجت في أسواق من كشف الوجه؟ طيب هي تقول هذا رأينا ورأي العلماء، نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير وهو تساهل المساهل في الحجاب، أما فيما بينكم وبين جماعتكم إذا كنتم من بيوت فلا نقول لكم شيئا. طيب وكذلك أيضا شرب الدخان، لو جاء إنسان وقال إنه يشرب الدخان معتقدا حلة، وتعرفون بعض العلماء يقول إنه حلال، وقلت لكم فيما سبق إن بعض العلماء يقول إنه واجب شرب الدخان. نعم أين هم؟ لا هم من عندي، يعني ما في عالم إلا عندك؟ لا هذا أعلم وجهة نظره، قال لو كان حضر وقت الصلاة وهذا الرجل له مدة ما يشرب الدخان والآن ما يعني ضيق صدره مرة ولا يعني ما لا يبصر الناس من شدة تأثره، فقال لا يمكن استحضر الصلاة ولا يمكن إلا إذا شرب زجارة أو زجارتين، قال لأن النبي قال لا صلاة بحر الطعام، وأنا الآن فاقد هذا الشراب ما أستطيع أصلي إطلاقا، أنا لو أني مت من الجوع صليت ولا قعدت. فقال بعض العلماء في هذا الحال يجب أن يشرب زكاة وزكاة، لكن على كل حال هذا القول باطل، يعني أنا أقول على سبيل التعجب من بعض العلماء كما يتعجب الأخ حمد من أن يقوله عالم، فهذا